啥都养病。 الشركه، الشركه الثانيه اللي بيشتغل معاهم الفيروزنج كان بيقول لي ايه. طيب لو انا عايز اشخص مرض فيروسي بيعمل ريسبيراتوري ساينس، وانا عايز اشخص مرض فيروسي بيعمل ريسبيراتوري ساينس، افضل عينه اخدها ايه هي؟ النزل السؤال. يبقى عندي حالتين او عينات مستخدمه للفيروس ريسبيراتوري ديزيز. اول حاجه ممكن استخدم النزل السؤال، النزل السؤال، او بستخدم حاجه اسمها برونكو الفيولار لافارس. برونكو الفيولار لافارس. لذلك لو عندي فيروس ريسبيراتوري ديزيز ممكن استخدم النيزل سواب او البرونكو الفيولار لافارس وافرزهم على الراس السويس، وممكن استخدم عليهم تكنيك اكسبريشن تكنولوجي جديد. انا ممكن البرونكو الفيولار لافارس المحلول ده او النيزل سواب افرزه على الراس السويس واشتغل عليه اختبار اكسبريشن تكنولوجي جديد. طيب دي تالت نقطه. رابع نقطه، موديل الوسائل او موديل العينات اللي بستخدمها للفيرال ايزوليشن او لتشخيص المرض الفيروسي. ايه هو؟ مش الهيستوباثولوجي ممكن يشخص فين الفيروس ولا مش ممكن؟ مش في بعض الجلسات بتعمل تغيرات في الجسم زي كده عشان تتلازم نيو بلانتوشن بوديز. يبقى الهيستوباثولوجي بستخدم معاه تيشو. التيشو ده بنعمله فيكسيشن بايه؟ لو تيشو عايز اعمله فيكسيشن، اعمله فيكسيشن بايه؟ بفورمالين 10%. تيشو بعمله فيكسيشن بفورمالين 10% وافحصه للهيستوباثولوجي. طيب السيرولوجي، السيرم مش ممكن يكون في عندي فضل للفيروس واستخدمه في وسيله تشخيص؟ طيب وانا خارج زيكم كده سألت نفسي سؤال، الانتي بودز مش ممكن السيرم وانا بدور على السيرم بدور على الانتي بودز مش ممكن يكون في عندي ثلاث احتمالات؟ مش ممكن يكون الانتي بودز دي نتيجه انفكشن الكره تجيب ايه؟ مش عارف السيستم الفضائي بتاع بره. عندي الانتي بودز مش ممكن تكون موجوده نتيجه انفكشن، نتيجه فاكسينيشن ممكن يكون لو هو خاف ممكن يكون نتيجه كوليسترول. طب ازاي انا هعرف ان الكتل بتاع الانتي بودي بتاعتي ده نتيجه انفكشن مش نتيجه فاكسينيشن ولا نتيجه كوليسترول؟ حد يعرف الفرق بينهم؟ ماشي، انا عملت جلد سيرم سامبل. اول حاجه السيرم في حاله الجلد سامبل حاله الانفكشن، الكتل بتاع الانتي بودي بتاعك هيقل ولا هيزيد ولا هيقل؟ لو في انفكشن هيزيد، الكتل بتاع الانتي بودي في حاله الانفكشن هيزيد. طيب لو في حاله فاكسينيشن، لو الفاكسين بتاعي وصل للبي بدا يشتغل وصل للبي والفيتر بتاع الانتي بودز بتاعه وصل للبي، الفاكسين الفيتر بتاعه هيقل ولا هيزيد ولا هيثبت؟ هيعمل ايه؟ اذا هيثبت ده ايه؟ لا هيقل، لا هيثبت لا هيقل. يبقى انا كده الاحتمال الثاني الفاكسينيشن لا هيثبت هيقل، ده اللي هيقل. طب الكوليسترول انا كده دلوقتي عرفت افرق بين الثلاثه ولا ما عرفتش؟ الحاله الوحيده اللي الفاكسينيشن، الحاله الوحيده اللي الانفكشن اللي فيها كده بتاع الانفكشن خلاص. طيب لما باخد عينه سيرم مش باخد الجلد سيرم سامبل بينهم قد ايه؟ من 3 ل 4 اسابيع او مش بس يفضل من 3 ل 4 اسابيع، يفضل من 3 ل 4 اسابيع. كده انا اخدت العينات بتاعتي، تشخيص الامراض الفيروسيه. اتكلمنا عن 5 نقط، هم دول اكثر 5 عينات. وخلي بالك تشخيص اي مرض فيروسي لما تيجي تكتب السامبلز تكتب 5 عينات او على حسب المرض. مظبوط، في الناس كل 10 عينات فيها نفس السامبل وموجود فيها السيره ممكن تشخص بيها تبقى في كل الامراض. طيب الفيرال ايزوليشن برضه العينات دي بتبقى في كل الامراض، الامراض اللي بتعمل فيروسيه واتفقنا ان هي بتاخد عينه انتباه في شكل ستيج خلاص. انا اخر بعد ما شرحت لكم الفيروس اللي لسه عاملين سكيما لكل الامراض الفيروسيه ازاي تشخص كل الامراض الفيروسيه منها بتجميع بسيطه، وكذلك الكنترول برضه هوضح لكم ازاي تجمعهم. بس دلوقتي هنتكلم دلوقتي خدنا العينات خلاص. طيب بعد كده انا بعد ما جمعت العينات هروح المعمل عايز اعمل ايه؟ هشتغل الدوره بتاعتي. طب ايه؟ انا بشخص الفيروس بثلاث طرق. اول حاجه الايزوليشن والايدنتيفيكيشن. اول حاجه الايزوليشن والايدنتيفيكيشن. تاني حاجه الديتكشن اوف فايرال انتيجين. تاني حاجه الديتكشن اوف فايرال انتيجين. تالت حاجه الديتكشن اوف فايرال انتيجين. يبقى عندنا ثلاث طرق لتشخيص الامراض الفيروسيه بيكون ثابتين. اول حاجه الايزوليشن والايدنتيفيكيشن. تاني نقطه الديتكشن اوف فايرال انتيجين. ثالث نقطه الديتكشن اوف فايرال انتيجين. طيب الايزوليشن والايدنتيفيكيشن انا بعملهم على ثلاث حاجات. يعني انا بعزل الفيروس بتاعي على ثلاث حاجات. اول حاجه ممكن اعزله على السبلش. ممكن اعزل الفيروس على السبلش. ممكن اعزلهم على امبريونيتي تشيكن ايج. ممكن اعزلهم على امبريونيتي تشيكن ايج. ممكن اعزله على ايه؟ على لاب تاني. عامل ثلاث احتمالات اللي بعمل عليهم الايزوليشن والايدنتيفيكيشن. السبلش الامبريونيتي تشيكن ايج واللاب تاني. اول حاجه هنتكلم عنها التيشو كلتشر. وانا بعزل على التيشو كلتشر عندنا ثلاث انواع من التيشو كلتشر. عندنا ثلاث انواع من التيشو كلتشر. في عندنا اول حاجه برايمري تيشو كلتشر وسكندري تيشو كلتشر. حاجه اسمها الكونتينوس تيشو كلتشر. برايمري تيشو كلتشر سكندري تيشو كلتشر وسكندري continuous disclosure. انواع disclosure. برايمري disclosure. سكندري ديش كلتشر. طالما انا طلعت حد السيستم ده كله لا يعمل اي تصرف غير منطبق هيتطرد. خلاص اول حاجه برايمري ديش كلتشر سكندري ديش كلتشر وكونتينوس ديش كلتشر. برايمري ديش كلتشر ده دراي فروم ذا انيمال. باخد من الحيوان كله. اول حيوان باخد القشور من الحيوان على طول ده اسمه ايه؟ برايمري. برايمري فروز انيمال. ويفضل الحيوان اللي تاخده منه يكون فيه بس. يفضل ان الحيوان اللي ناخد منه قشور عشان نعمل قشور كلتشر يكون ايه؟ فيتس. ليه؟ لان الحيوان لما بيكون فيتس المالتيبيكيشن بتاع الفيروس بيكون عالي فين؟ في القشور اللي جاي من الفيتس. الفيروس ما بعرفش في الديشن كلتشر جاي من فيتس يبقى المالتيبيكيشن بتاعه عالي جدا. المالتيبيكيشن بتاعه عالي جدا. طيب السكندري ديشن كلتشر. السكندري ديشن كلتشر ده ستاف كلتشر من البرايمري. يعني انا خدت البرايمري عملت له بروبوجيشن خدت منه ايه؟ السكندري ديشن كلتشر. البرايمري ديشن كلتشر ده ستاف كلتشر من دي من البرايمري ديشن كلتشر. بعد كده عندنا الكونتينيوس ديشن كلتشر. الكونتينيوس ده unlimited propagation. يعني ايه unlimited propagation؟ يعني المالتيبيكيشن بتاع التيشو كلتشر ده ما حدش بيقدر يسيطر عليه. طب ايه التيشو ممكن يحصل له مالتيبيكيشن بدون ما يقدر يسيطر عليه؟ كانسر سيل. في بعض خلايا في بعض الامثله للكونتينيوس تيشو كلتشر زي الفيروسيل. زي الفيروسيل الفيروسيل و بيبي هامستر كيدني 21. يبقى الفيروسيل و بيبي هامستر كيدني 21 دولت مثالين لمين؟ للكونتينوس تيشو كلتشر. بعد كده طيب ايه التغيرات؟ ايه التغيرات اللي هتحصل في التيشو كلتشر؟ ايه التغيرات اللي هتحصل في التيشو كلتشر؟ هشوف ايه؟ اول حاجه ممكن يحصل في الكلتشر ده ديجنريشن. ممكن نشوف نكروزس. ممكن نشوف راوندنج في السيل. ممكن نشوف ديجنريشن. ممكن نشوف نكروزس. ممكن نشوف راوندنج في السيل. ممكن اشوف ممكن يحصل جاكيوليشن، ممكن يحصل جاكيوليشن في السوبرس. كمان ممكن اشوف انترسيتوبلازميك انكلوجن بوديز، اشوف انترانيوبلر انكلوجن بوديز، وكمان اشوف حاجه اسمها السنسيتيال فورميشن او جان سيل فورميشن. تاني ممكن يحصل في السوبرس ديجنريشن نكروزس، ديجنريشن نكروزس راوندينج كالكوليشن. ففي ديجنريشن نكروزس راوندينج فاكوليشن انتر سايتوبلازميك انكلوجن بوديز انتر نيوكلير انكلوجن بوديز، وحاجه كمان سنسيتي انفورميشن او جاينت سيل انفورميشن. حد يعرف يقول لي مثال فيروس بيعمل في الديجيتال كالشر انتر نيوكلير وانتر سايتوبلازميك وسنسيتي انفورميشن بيعمل الثلاث حاجات مع بعض؟ مين؟ اللي هو ايه؟ اللي احنا خدناه اول مرض مين؟ ريندر بيست. مرض ريندر بيست عشان الموجود شخص وتعمل ايزوليشن وايدنتيفيكيشن وتعمل الريندر بيست على التيشو كلتشر لازم تكون قايلين ان بعمل انتر سيتوبلازميك وانتر نيوكلا وجاينت سيل او سنسيتيال فورميشن. طب البوكس بيعمل ايه؟ البوكس بيعمل انتر سيتوبلازميك انكلوجن بوكس. طب الهيربس انترا نيوكلير انكلوجن بوكس. خلاص دي امثله على التغيرات اللي بتحصل في التيشو كلتشر. طيب بعد كده التاني نقطه هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن البريميتد تشيكن ايج، عن البريميتد تشيكن ايج. طيب لو انا عايز اعزل خد البيضه وعايز اعزل عليها احقن على طول لازم اعمل البيضه الاول جاندنج. طيب فايده الجاندنج ايه؟ اول حاجه ان انا عايز اعرف ان الامبريو بتاعي ده حي ولا ميت. اول حاجه عشان اشوف الفيابيليتي بتاعت الامبريو، عشان اشوف الفيابيليتي بتاعت الامبريو. تاني نقطه عشان اشوف اعمل ديتكشن لللارج بلاد فيزل او البلاد فيزل الموجوده في الايه. تاني نقطه عايز اشوف البلاد فيزل الموجوده في الايه. تالت نقطة ان انا عايز اشوف السايت اوف انجكشن، المكان اللي انا هحقن فيه، السايت اوف انجكشن المكان اللي انا هحقن فيه. يبقى انا عندي ثلاث اسباب ليه انا بعمل كاندل. اول حاجة عشان اشوف الفيابيليتي بتاعة الامبرو، عشان اشوف السايت اوف انجكشن. ثالث حاجة عشان ايه؟ عشان اشوف البلاد فيزلز. طيب في مرض فيروسي مشهور جدا بنعزله على البريميتد تشيكن ايج وبيعمل حاجه اسمها ايه؟ مين؟ البوكس بيعمل بوكليشن. ايه اشهر مرض فيروسي بيتعزل على البريميتد تشيكن ايج؟ البوكس بنعزله على الكوريا الاناتوميك من البوكس. البوكس بنحقنه في الكوريا الاناتوميك من البريميتد ايج وبيعمل حاجه اسمها ايه؟ هيموراجيك بوك ليزو مش بوكس. بوك في فرق ما بين بوكس وبوك. هيموراجيك بوك ليزو اللي بيعملها مين؟ البوكس على كوريو على كوريو من جريد. يبقى لو قلنا لكم في تشخيص البوكس في الايزوليشن ايدنتيفيكيشن اهم نقطه في الايزوليشن بتاع الفيروس بتعمل ايه؟ بتحط على البريميتد تشيكن ايج وتشوف الهيموراجيك بوك ليزو. بعد كده هنتكلم عن مين؟ عن لاب انيمال. اللاب انيمال مش بنستخدمه كتير. ليه؟ لانه اكسبنسيف. اللاب انيمال مش بنستخدمه كتير لانه اكسبنسيف. بستخدم اللاب انيمال امتى؟ عشان اعمل فيريفيكيشن او تاكيد للامراض الخطيره. اعمل فيريفيكيشن تاكيد للتشخيص بتاعي للامراض الخطيره. مثلا مرض الريبس، عرفت ان البقره دي عندها ريبس وعايز اتاكد ان هي عندها ريبس، اعمل ايه؟ انتوا عارفين ان الفيروس بتاع الريبس بينزل فين؟ بينزل في الصلايبه. فاخد جزء من الصلايبه واخده واعمل له معدل عشان اشوف تركيز الريبس بتاعت ايه، وبعد كده احقنه في الباب انيمال. بحقنه ازاي؟ بحقنه انترا سيريبرال في المايس. باخد الصلايبه واحقنها انترا سيريبرال في المايس واستنى 21 يوم لما الكلينيكال ساينس تظهر على مين؟ على المايس. استنى 21 يوم لما الكلينيكال ساينس تظهر على المايس. لما الكلينيكال ساينس تظهر عليه اتبعه واخد البرين عشان اشوف ايه؟ اللي هيظهر في البرين نيكي بوتس. هيسرع في الفيرين في المايس والنيبي بوكس يرفع فيروس الموجود في السلايفا باخد السلايفا احقنها في المايس انترا سيريبرال استنى 21 يوم لغايه لما الاعراض تظهر على مين؟ على المايس اخده اتبعه واخد الفيرين عشان اشوف النيجري بوكس عشان اشوف النيجري بوكس دورت ثلاث طرق تشخيص الفيرال ديزيز ثلاث طرق تشخيص الفيرال ديزيز ودورت هيكونوا ساكتين كل الامراض الوراثيه هيسيب كل مرض على حسب الاجسام اللي انا ذكرتها خلاص بعد كده هنتكلم طيب نتكلم اول حاجه عن مميزات وعيوب الايزوليشن والانتجريشن العيوب اول حاجه المميزات بتاعت الايزوليشن والانتجريشن هي طريقه اكيد ولا مش اكيد يعني انا لو جبت سبايسر وعزلت الفيروس بتاعي وعزلت الفيروس بتاعي وحصل تغيرات في التشو كالتشر وحصل تغيرات في التشو كالتشر يبقى ده طريقه اكيد ولا مش اكيد ليه؟ طب انا جبت الريبس فيروس بتاع الريبس وخدت في لحمه منها لو حقنت ظهر عليها اعراض الريبس دي اكل ولا مش اكل؟ الايزوليشن والايدنتيفيكيشن دي ايه؟ اكل كتير لانها بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على ايه؟ فاكرين اول سيكشن لما قلت لكم حاجه اسمها كوكس وستيميليت فاكرين كلمه كوكس وستيميليت ولا مش فاكرين؟ مفيش التعريف كلمة كوكس وستيميليت كورس الاستريليت دي مش اتفاق تقريبا من الشيء اللي انا مايك الاورجانيزم تاخد تعمل كورس وبعد كده تعزله تلاقي تاني تعزله في سواء نفس او مش كورس وتعمل له ريجيشن على الكورس ده اللي فاضل ولا مش فاضل ده بعد كده شكله لو حصل في شيء كورس التغيرات لو حصل في الاعراض اللي بتاعه بيتاكد ان الفيروس او الناس اللي موجوده عندي دي اسمها كورس الاستريليت هتلاقيهم اربع مرات في اول سيشن قلناها مش خدمهمش يا عم انت جدا وبتيجي في الامتحان على طول كوكس الاستريليت ليها اربع نقط اول حاجه عشان على الكوكس ده قايل عشان تتاكد ان المرض بتاعك ده موجود المرض بتاعك انت اول سيشن دكتور محمد شرح له كل الجزء ده كان دكتور محمد اللي بيقول في كوكس الاستريليت هو نفسه نعم هل بسرعه الكوكس الاستريليت ده اول العالم كله كان العالم كله قال عشان تتاكد ان المرض بتاعك هو تتاكد ان الميكرو اورجانيزم هو ده اللي سبب المرض ده تبقى لازم يكون في عندك اربع حاجات اول حاجه ان هو يكون موجود في كل حاله يعني زي اورجانيزم الكتريكيت موجود في كل حاله تمام لما اعمل له مانيبيوليشن على الدراجر اي ميديا لما اعمل له مانيبيوليشن على اي ميديا يبدا يطلع عليها يعني لو مانيبيوليت الميديا يبدا يظهر عليها طيب لما اعمل له ايزوليشن فاذا كان لو سويت سبلاشر او على الميديا خلاص طيب لما اعمل له ريكفري لما اعمل له ريكفري رابع نقطه لما اعمل له ريكفري واعزله في لاب انيمال او في سيستم الوسط حيوان من نفس الفصيل يسبب نفس الايه؟ الكلينيكال سايت يسبب نفس الكلينيكال سايت هم دولت الاربعه نقط بتاعت الاكسبريس تو بيت وهتلاقوا موجودين عندكم في الكتاب واول سيشن من زمايلكم اللي حضروا معايا هتلاقي مكتوب فيهم كلام ده خلاص؟ بعد كده يبقى اتفقنا في المميزات والعيوب بتاع مميزات الايزوليشن والايدنتيفيكيشن اول حاجه مميزات اول حاجه اللي هو اكل عشان يعتمد على فرصه الاستيريل. ثاني حاجه سبيسيفيك يعني هو لازم طلع في مش كارسر خلاص لازم سيف. ثاني حاجه سبيسيفيك. طب عيوبه هو عشان انا الفلاح يقول اكيد ان ده يعني مش ميز اقول لك بصراحه انا عايز الصفر عندي واختار 121 وما حاجه من كده النتيجه ولا اقول له ايه ده اول حاجه ما تسالش تعرف ان هو تايم ديفيوم تايم ديفيوم اكسبنسيف تايم ديفيوم اكسبنسيف ليبر انتنسيف ليبر انتنسيف. بعد كده بيطلع سلو يير ريزل سلو يير ريزل بعد مدة طويلة. كمان الفيروس بتاعي لما اجي اعزله في الديش كلتشر او اعزله في لاب انيمال الفيروس بتاعي عشان يبدا يحصل له مودفيكيشن ويبدا يظهر على الحيوان اعراض الفيروس ده يكون لايف ولا ديد؟ لايف. بعد كده من ضمن عيوبه ان الفيروس مصر بيه لايف ليه؟ عشان يبدا يظهر الاعراض او يبدا يحصل التغيرات اللي هتحصل في الديش كلتشر. تمام؟ طيب لذلك لو انا بدات هنا بتاعتي لازم يكون معايا فيروس نفس الموديول. لو الفيروس بتاعي مات يبقى كل التغيرات بتاعتي ملهاش ايه؟ ايه لازم. طيب مرض الجيف دي مرض الجيف دي احنا اتفقنا لو انا خدت مرض الجيف دي وعزلته في الديس كلتشر وطلع عندي التغيرات بتاعته في اداء مرض الجيف دي. طيب لو ما طلعش التغيرات اقدر اقول ان هو سسبكت وليه؟ لا ما تقولش ان ده خلاص مفيش في بي دي. ليه؟ لان ممكن يكون عندنا النون سايتوباسيك سكرين. طب اتعرف عليها ازاي؟ او اتاكد ان هي النون سايتوباسيك سكرين عن طريق الاميونوفلورسنت تكنيك كده خلصنا من الادميشن والادميشن من الثلاث طرق بتاعتهم. بعد كده هنتكلم عن تاني نقطه اللي هي كانت ايه؟ ديتكشن اوف فايرال انتيجين. في عندكم في الكتاب العملي اختبارات كتير جدا بي سي ار والمالكم. نعم اذا مش دكتور كان من شويه انا قررت زي لقيت اللي بس ايه معلش يا جماعه هو قلت لي دخلها حتى تكون فيها لذلك الدكتور سحر في النوم هذا هو السفران البارد

هو لما بضيفه الانتي بادي جسم بتاعك ممكن الجنسين ده بقى ايه ماسك في الانتي بادي. انا بقى كده شايف حاجه مش شايف حاجه، طب عايز اعمل ايه؟ عايز اضيف ماده عشان اشوف بيها. لو اضيف ماده لها لون ولا مالهاش لون؟ لا مالهاش لون، يبقى استرست ايه؟ مبقاش ليه لون. طب يبقى بتحول ازاي ماده لها لون؟ الانزيم ده اول ما بيمسك في الانتي بادي، اول ما بيمسك في الانتي بادي بيحصل له اكتيفيشن، فبيحول الماده اللي مالهاش لون لليها ايه؟ لون. بيحول استرست ايه؟ الماده مالهاش لون لماده لها لون. يبقى كده انت بيمسك فيها انتي بادي، اول ما بيمسك فيها انتي بادي مين؟ الانزيم بيمسك مين؟ في الانتي بادي. الانزيم حصل له اكتيفيشن. اما حول ممكن اضيف له استرست ايه عشان يمشي في التباعد قدامي. عامل البنزين محول استرستريت من ماده مالهاش لون لماده لها لون، كده شفت اللون قدامي. بعد كده الطبق بتاعي اللي هو داخل في حاجه اسمها الريزر هيدر، الريزر هيدر والجهاز ده بيبدا هو يقرا على حسب درجه اللون او كثافه اللون بيبدا يحول لي كثافه اللون لارقام. الارقام دي هي نسبه الانتي بادي اللي موجوده في العين. كل ما اللون بيزيد او درجه اللون بتبقى اعلى او زيادة بيكون تركيز الانتي بادي ايه؟ خلاص؟ خلاص يا جماعه دي طريقه عمل الغايه، بس تفهموها بس لان مش هنيجي في الامتحان نقول لكم ايه هي الخطوات. بعد كده اختبار الكومبولينين فيكسيشن تيست من اسمه كده كومبولينين فيكسيشن تيست اللي بيعمل تسليم مين؟ لسبب الكومبولينين. الكومبولينين ده حاجة اسمها أول ما الأنتيجين أنتي بادي مسك فيه أنتي بادي مسكوا في بعض يقول الكومبلمنت جاي ماسك فيه، يقول الكومبلمنت ماسك فيه. طيب أنا كده شفت حاجة ما شفتش حاجة، فعايز أضيف حاجة تخليني أقدر أشوف التفاعل بتاع الحاجة مرئيا. بضيف حاجة اسمها شيل أنتيجين أر بي سي، بنضيف الشيل الشيل ار بي سي والانتي شيل ار بي سي برضه. يبقى انا كده ضفت انتيجين وانتي بادي، ضفت انتيجين انتي بادي، يبقى ده شيل ار بي سي والانتي شيل ار بي سي، ده انتيجين وانتي بادي كومبلمنت. اهو لو العينه بتاعتي فيها انتي بادي مش الانتيجين، العينه بتاعتي فيها انتي بادي، الكومبلمنت هيمشي فيهم. طيب لو العينه بتاعتي ما فيش فيها انتي بادز هيعمل ايه؟ امسك اول ما يروح ماسك في مين؟ في الار بي سي والانتي ار بي سي، هيحصل لهم ايه؟ هيموليس، هيحصل لهم هيموليس. يعني لو العينه بتاعتي نيجاتيف، العينه بتاعتي نيجاتيف ما فيش فيها انتي بادز هيحصل هيموليس. خلاص فهمت الكومبلمنت عشان بس ليه طريقه عمل الكومبلمنت وطريقه عمل الهيموليس. خلاص طيب تشخيص الامراض الفيروسيه كلها. اول حاجه عايزين نشخص الامراض الفيروسيه، طبعا لو انت عارف تذكر الامراض المعديه مرض ومرض، هتخلص المرض هتخش على المرض الثاني هتنجز المرض الاولاني. دي حاجه يعني دي في كده حاجه من الناس. طب انت وانت بتذاكر بتعمل ايه؟ لما انت هتعمل مثلا تكون مقسم الجيب لاينز اللي انا بجيب عليها دي ريزوليشن ايدنتيفيكيشن والديتكشن اوف فايرال انتيجين والديتكشن اوف فايرال انتي بادز. فرق في مرض الريزر ليست افضل اختبار تشخيص والديتكشن اوف انتيجين او فايرال انتيجين وقدر شيء من دول الاثنين. لو انت كتبت السكيما ده انا هجيب على كده الديتكشن اوف فايرال انتيجين والفايرال انتيجين والفايرال بتاعك الديتكشن اوف فايرال وقدر شيء من دول الاثنين وتسال تحت خط كده انت لازم فاهم وهتاخد الدرجه بتاعتك كمان. لكن أول حاجة تقعد بقى تحفظ كل الكلام في الكتاب وتبدأ تحكي نفسك لقطات ما بين ده وده، يبقى تعمل سكيمة كويسة شوف وكل مرض الكوشة بتاعه المميز ده إيه وتحطهولي، شوف الاختبار المميز بتاعه إيه وتحطهولي، شوف لو في اختبارات مميزة مميزة بالطريقة دي تبدأ تجمع أو تبدأ تسهل على نفسك تشخيص الأمراض. تمام؟ طيب الكنترول، الكنترول عندنا أربع نقط في الكنترول. أول حاجة ديتكت سورس، تاني حاجة دي حاجة إيه؟ بريفنت سبريد انفكشن، تالت حاجة أول حاجة ديتكت سورس، تاني حاجة بريفنت سبريد انفكشن، تالت حاجة ديتكت الأنيمال ريزيستنس، تالت حاجة الانجليز دايما رابع حاجة